يعني هل نتطاول إلى أن نستثنى؟ والسنة الإلهية جاءت النصوص القطعية بأنها لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، ولماذا ننتظر هذا الاستثناء مع أنه مستحيل؟ لأن ما وعد ما قرره الله جل وعلا وحكم به لا يتغير، ونحن بإمكاننا أن نعود ونرجع إلى دين الله. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: اختصر سؤالي بأني رجل أحب الدين وأهله، أحمد الله أني مواظب على شعائر الله ولا أزكي نفسي، وتكمن مشكلتي في النظر المحرم، وأشهد الله أني حينما أواقع مثل هذا النظر تتنكر لي نفسي التي بين جوانبي، وأشعر أن لحمي يكاد يفارق عظمي، وأستغفر الله من هذا الذنب وما ألبثه إلا أن أعود لذلك ثانية وأشعر تجاهه نفس الشعور الأول، وهكذا. هذا يطلب توجيهه إلى علاج مناسب، ويسأل دعوة صالحة والتأمين عليها من الحاضرين. نسأل الله جل وعلا أن يعافيه ويعافي كل مبتلى من المسلمين. وهذه البلوى يعاني منها كثير من الشباب، فأول علاج لهذه المشكلة أن لا يتعرض لمواطن الفتن، لا يذهب إلى أماكن فيها ما يفتن من هذه المناظر، فهو مطالب بغض البصر. إذا تعرض لمثل هذه الأمور مطالب بغض البصر، كما أن الطرف الآخر الذي فتنه وتسبب في فتنته مطالب بأن يحتشم. وما أذن للنساء أن يخرجن إلى المساجد، إلى بيوت الله، إلا شريطة أن يخرجن تفلات، وإذا خرجت المرأة متطيبة فهي زانية، فهي مطالبة. يعني الرجل الذي فتن بالنظر لا شك أن هناك سبب لهذه الفتنة، فالمرأة طرف، يجب عليها أن تتقي الله جل وعلا في نفسها وفي غيرها. وهذا الشاب أو الرجل الذي تفتنه هذه المناظر يجب عليه، بل يحرم عليه، أن يغشى الأماكن التي تكون سببا في فتنته. لكن إذا وجد في مكان ثم حصل له أو وجد فيه امرأة من هذا النوع، أولا عليه أن يغض بصره، ثم أن يسديها نصيحة برفق ولين، ويدعو لها ويبين لها أن مثل هذا لا يجوز، وأن عليها إثم من فتن بها. ثم بعد ذلك على الإنسان أن يعالج قلبه، مثل هذا لا شك أن في قلبه شيء من المرض، فيه مرض، ولا يعني أنه ميت. هذا السؤال يدل على أن القلب حي، لكن فيه مرض. فرق بين مريض وبين فيه مرض. يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن ليس بجاهل يا أبو ذر، فيه خصلة من خصال الجاهلية، وهذا فيه نوع مرض. عليه أن يعالج هذا القلب بتدبر كلام الله جل وعلا وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، والنظر إلى حقيقة الدنيا، والنظر إلى حقيقة نساء الدنيا وما جبلنا عليه، مقارنة بنساء الجنة. فإذا عرف عظم المطلوب هان في سبيله كل مرغوب. فعليه أن يعالج قلبه بتدبر القرآن، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقرأ ما يعينه وينفعه من كلام أهل العلم الموثوقين الذين لهم جهود في علاج أمراض القلوب وأدوائها، مثل ابن القيم، مثل ابن رجب، ومثل بعض من يكتب في هذا الباب. وما زال الموضوع يطرق إلى يومنا هذا من قبل بعض أهل العلم. فالذي يؤثر على القلب المنافذ، أغلق المنافذ إلى القلب. ومنافذ القلب الحواس: فضول النظر فيما لا يعني ولو لم يكن محرم، فضول الكلام ولو كان في مباح، لا تكثر من الكلام إلا بذكر الله وموالاه، فضول السماع: لا تسمع إلا ما ينفعك، سمعناها أنك لابد أن تكون معصوما، لا، اسمع ما ينفعك، واحرص على التقليل فيما لا نفع فيه. فضول النظر، فضول الكلام، فضول السمع، فضول النوم، فضول الأكل: لا تأكل أكثر من حاجتك، ليكون قلبك حيا، لأن القلب الذي يغطيه الران، والران يجتمع من عموم المعاصي ومن أشدها المأكول، فطيب المطعم له أثر كبير في طهارة القلب ونظافته، وله أثر في إجابة الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإذا أخذ الإنسان يأكل كل ما وقف عليه فإنه سوف يتطلع في يوم من الأيام إلى ما فيه شبهة، ثم إذا لم يجد ما فيه شبهة تعداه. أما إذا أطر نفسه على الأكل بقدر الحاجة، والنوم بقدر الحاجة، والكلام بقدر الحاجة، لأن الكلام محسوب عليه، كل كلمة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل هذه المنافذ الموصلة إلى القلب مؤثرة. كثير من الناس يشكو ضعف الحفظ، يشكو ضعف الصمود أمام المغريات، لكن سببه هذه الفضول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وجود تيسير هذه الأسباب ووجودها في بيوت الناس يسر عليهم هذا النظر المحرم، وأصيب كثير من المسلمين بحجة سماع الأخبار ورؤية ما يدور في الواقع وما أشبه ذلك، أصيب كثير منهم بدعوة أم جريج على جريج: اللهم لا تمت حتى ينظر أو يرى وجوه المومسات. في هذه القنوات تجدونها من هؤلاء النسوة المتبرجات، نسأل الله العافية، وهي خطوات الشيطان. شخص ليس عنده شيء من هذه القنوات، بدأ بالقنوات التي يقال إنها إسلامية وفيها نفع وفيها دخان، يعني ما شيء صافي 100%، ثم بعد ذلك انتقل إلى مكان في الشقق المفروشة أو في الفنادق وفيها قنوات، بحث عن هذه القنوات التي اعتاد إليها مما يسمى إسلامية، ما وجد، وجد أخبار في قنوات ثانية. فماذا فعل؟ في أي أول يوم فتح الأخبار وإذا فيه امرأة، غطى الجهاز بشرشف عشان ما يشوف المرأة، ثم جاء ضجه ولا شيء أثناء الأخبار وجلبه وكذا فتح هذه خطوات الشيطان، ثم بعد ذلك انتهى الحجاب، يزال الحجاب. يقول أنا أعرف أن هذا الكلام في تقدير كثير من طلاب العلم يعني مقبول، لكن في كلام بعض الناس البعيدين عن العلم والعلماء واعتادوا هذه الأمور واستمروها وصارت أمور عادية بل ضرورية عندهم، إذن هذا ضرب من الخيال أو شيء، هذا صار في حكم المنسي. لا، نقول ما زالت الأمة فيها خير، وما زال نعرف أناس ما دخلوا شيء من القنوات، لكن الآن المشكلة الضغوط من البيوت، الأسر، النساء، الذرار يحتاجون إلى ما يحتاجه الناس، فابتلي الناس بهذه الأمور، لكن على الإنسان أن يحرص على سلامة بيته ونظافته، لا يعرض نفسه ولا يعرض أهله ولا ولده ولا بنته ولا للفتن ويكون هو السبب، ثم يستدرج به الأمر إلى أن يجد نفسه أمام القنوات الإباحية أو الشركية أو التي تبث الشبهات والشهوات. على الإنسان أن يحتاط لدينه، على الإنسان أن يحتاط لدينه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا نكون نحن السبب في إغواء شبابنا وأولادنا. لأنه قد يقول قائل: أنا ما تعرض، ما أروح للأسواق، لكن الآن في البيت. نقول: على ولي الأمر في البيت أن يتقي الله جل وعلا وأن يتمثل وقوفه أمام الله جل وعلا للحساب، لأن هؤلاء أمانة في عنق. واستدراج الشيطان الذي يقول لبعض الناس: تقتني هذه القنوات من أجل الأخبار وبعدها يغلق، ما هو صحيح هذا الكلام، هذا ليس بصحيح، والأخبار فيها ما فيه، والله المستعان. يقول: إذا تبين لي أثناء الصلاة أن الإمام لا يمكن قدميه أو إحداهما من السجود على الأرض، فما الواجب علي تجاه صلاتي وصلاة المأمومين؟ لا شك أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، إذا حصل به خلل يبطل هذا الركن، ثم بعد ذلك تبطل الصلاة. وهذا الإمام وكل مصل يجب عليه أن يمكن هذه الأعضاء السبعة بما فيها القدمان، يمكنها من الأرض. والأصل في السجود أن تكون الأصابع إلى جهة القبلة، لكن إذا مكنها سنة، إذا مكنها من الأرض كذا. إذا رفع رجليه أو إحدى رجليه فقد أخل بالسجود، على خلاف بين أهل العلم في صحة الصلاة وبطلانها. على كل حال مثل هذا عليه أن ينبه الإمام. بالنسبة لصلاتك مع وجود الخلاف يرجى أن تكون صحيحة مجزئة، وكذلك صلاة المأمومين من باب أولى الذين يرونها، لكن بعد السلام لا بد من تنبيه الإمام، وأن السجود على أعضاء السبعة ركن. وإن خالف بعض أهل العلم في الرجلين أو إحداهما أو شيء من هذا، لكن إذا كان قد سجد على أعضاء السبعة ثم رفع إحدى رجليه لحاجة مثلا ليحك إحداهما بالأخرى عند الحاجة إلى ذلك، أو رفعها وأعادها سهوا، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يقول: إذا أخذت بالأسباب وذهبت بالسيارة قبل الصلاة ثم حصل لي زحام وقرب وقت الإقامة وكانت والدتي معي في السيارة، فهل الأفضل أن أجتهد في البحث عن مسجد يوجد به مصلى للنساء حتى وإن أدى ذلك إلى فوات تكبيرة الإحرام، أم أقوم بأداء الصلاة وتدرك والدتي الصلاة في المنزل؟ وأن صلاة المرأة في المسجد مباحة وبيتها خير لها، فإذا كانت لا تتضرر ولا تتضايق بالبقاء في السيارة حتى تدرك الصلاة من أولها إلى آخرها بعد استئذانها والجو لا يؤثر عليها، فهذا أفضل. وإن كانت تتضايق أو الجو يؤثر عليها إما لشدة حرارة أو برودة، فلا شك أن رفع هذا الأذى عنها أفضل من إدراكك تكبيرة الإحرام. هذا يرجو يقول إرشادنا إلى الطريقة والعبارة المناسبة عند الإنكار على أصحاب المحلات التي يوجد بها منكرات، وكذلك عند الإنكار على النساء. فمثلا هل نبدأ لدعاء الشخص أولا قبل الإنكار عليها والثناء عليه؟ وما في شك أن كون الإنسان يدعو لأخيه المسلم يثاب على ذلك، وبواسطته يدخل إلى قلبه، يدخل إلى قلبه، ولو أثنى عليه بما عنده من خير كان مناسب أيضا ومدخل جيد للإنكار عليه. تقول: لو أنت كذا وكذا وكذا ومسلم في الأصل وعندك خير وعندك أعمال صالح وكذا، لكن لو شفت هذا المنكر الذي تبيعه فإن مثل بيع مثل هذا لا يجوز، بالأسلوب الحسن وباللين. يقول: إذا لم أتمكن من طلب العلم غير الواجب وقد كانت عندي رغبة في ذلك ولكن ظروفي لم تسمح، فهل القيام بتوزيع الأشرطة والكتيبات النافعة بشكل مستمر على الأهل والجيران والحجاج والمعتمرين والمساهمة في طبع الكتب يعد من تعليم الناس وأحصل بذلك من الأجر كأجر العلماء؟ أشك أنك سبب في بذل العلم وتوصيله إلى المحتاجين، لكن لست من أهل العلم، إنما أنت متسبب، يعني كمن حمل شخص من أهل العلم وأوصله إلى مكان يلقي فيه درسا، أنت لك أجر مثل هذا السعي ومثل هذا الطلب، لكن غيره أهل العلم لهم أجورهم، كل له أجره، كل له نصيبه من فضل الله جل وعلا، والناس يشتركون. الدرس الواحد قد يشترك به فئام من الناس، الذي تسبب فيه والذي يسر أمره والذي طلب الفسح له والذي يشتركون فيه، لكن كل له أجره، والله المستعان. هذه من الأخوات تقول: لو تكرمتم بإسداء النصح للأخوات اللائي يلبسن العبايات الواصفة والمزركشة. المرأة منهية عن إبداء الزينة ولو بدين زينتهن، فكونها تخرج بعباءة مزركشة هذا من الزينة التي نهي عن إبدائها. أما الواصفة فليست بستر، هذه كأن هذه تدخل دخولا أوليا في نساء كاسيات عاريات، إذا كانت واصفة لما تحتها. هي كاسية عليها ثياب وعليها عباء، لكن إذا كانت واصفة عارية، كاسيات عاريات، هن متعطرات. جاء في الحديث أن المرأة إذا خرجت متطيبة فهي زانية، حتى ألزمها أهل الظاهر بالغسل، لكن عليها إثم عظيم والغسل لا يلزمها، لأن هذا ليس بزنا حقيقي، كما جاء في الحديث العين تزني واليد تزني والرجل تزني والأذن تزني، هل يلزم من زنا هذه الأطراف الغسل؟ لا يلزم. تقول: من حوالي سنتين اعتزمت أنا وزوجي الذهاب إلى العمرة، وقبل الإحرام أحسست بألم الدورة، فاشترطت حين وصلنا الحرم هبط علي الدم، فنويت التحلل من الإحرام بقلبي ولم أقص شعري أو شيء، فهل علي شيء؟ هذا مع العلم أن اعتمرت مرات بعد ذلك، يلزمها قص شعري كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصى في الحديبية، لكن إذا تركته جهلا منها وأنها تحللت من العمرة بكامل متطلباتها من السعي ومن الطواف والسعي والتقصير بهذا القصد، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذه تقول: ما حكم لبس البنطلون أمام الزوج، وما حكم لبس الكعب أمام الرجال؟ أما لبس البنطلون أمام الزوج، فالبنطلون ليس من لباس المسلمين كما هو معلوم، هو من لباس الكفار في الأصل، وفيه التشبه، والتشبه منعه مطلقا، ولو كانت خالية ما دام فيه تشبه فالمنع منه مطلقا، لكن يبقى أنه ما دام صار لباس لكثير من المسلمين، والمرأة تقلد أمها وعمتها وخالتها ولا تنظر في ذلك إلى المشركين، يعني في بلد هذا لباسهم، فاللباس كما يقرر أهل العلم عرفي، فإذا كان نظرها إلى المسلمات من حولها، أمها تلبسه وجدتها تلبسه وخالتها وعمتها، صار هذا لباسهم واللباس عرفي، لكن يبقى أنه لا يجوز أن تبرز أمام الرجال إلا بشيء يسترها، لا يبين شيئا من مفاتنها ولا يصف حجمها. وأما بالنسبة ما يلبس الزوج فلها أن تلبس من زوجها ما خلا من التشبه، وما عدا ذلك فالأمر واسع جدا، لأنه له أن يرى ما يشاء من بدنها. يقول: أنا أعمل في مكتب للدعوة والإرشاد، وعندي إشكال في مسألة الراتب الذي أتى قاضاه، وذلك من ناحيتين. الإشكال الأول هو أن الإخوة بالمكتب قاموا بالتنسيق مع أحد التجار من أصحاب الشركات بأن يقوم بدفع رواتب بعض الموظفين السعوديين العاملين في المكتب، وتم اختياري من ضمن الموظفين، فطلب منا صاحب الشركة التوقيع على عقد عمل، وهذا العقد يفيد بأنني أعمل في هذه الشركة بوظيفة في قسم العلاقات. هذا كله تزوير، هذا كله تزوير وكذب مخالف للواقع، فلا يجوز بحال. وبهذه الطريقة يكون صاحب الشركة قد حصلت له هذه الفائدة من حيث حصول السعودة التي يطالب بها من الجهات، هذا تزوير من الجهتين، تزوير منك وتزوير منه، تزوير منك له وتزوير منه للجهات التي تطالبه وتشترط عليه أن يكون هناك نسبة من الموظفين السعوديين. ولا شك أن هذا قرار مبني على دراسة مصالح ومفاسد، وليس فيه ما يعارض ولا محظور، فهو من القرارات التي تراعى. الإشكال الثاني هو ما طلبته الشركة من فتح حساب في أحد البنوك الربوية، البنك الأهلي، وهذا البنك يقوم بخصم 12 شهريا من رواتبنا. على كل حال التعاون مع البنوك التي فيها مخالفات لا شك أنه تعاون لا على البر والتقوى، فلا يتعاون معها إلا عند الحاجة، إذا لم تجد من يحفظ مالك غير هذا البنك فأنت محتاج إلى هذا البنك، فلا مانع من التعامل معه حينئذ، على أن لا تدخل في عقود ولا ممارسات مخالفة للشرع. رجل يعمل في العطور وجاءت له بضاعة عبر مخرج بعد أن تأخرت فترة طويلة، ولكنها جاءت مسروقة، وجاء معها بضاعة أخرى ليست ببضاعته، كيف يعمل بها، علما أنه إذا أرجعها إلى المخرج فإنه لا يعرف صاحبها وربما إذا عرفه لا يرجعها إليه فهل يصدق بها أم يرجعها؟ يرجعها إلى من أخذها منه، لأن ليست ملكا له ولو كانت في مقابل ما سرق منه، لأنه لا يجزم بأن الذي سرق منه هو صاحب هذه البضاعة، هذه البضاعة لا بد أن تصل إلى صاحبها لأن جاءتك بالغلط. وأهل العلم يقولون من سرق نعلاه فوجد مكانهما نعلان فلقطه، يعني أنت طلعت من المسجد يوم جمعة أو بعد صلاة الظهر بحر شديد بحثت عن نعليك ما وجدت، وجدت نعلين يشبهان عليك لكنه غيرهم، ويغلب على ظنك أن صاحب هذين النعلين لبس عليك غلطا، يقول أهل العلم لقطة لا يجوز أن تأخذ هذين النعلين. لماذا؟ لأن يمكن أن يكون صاحب النعلين غير الذي أخذ عليك. يقول توفي والدي وعليه أقساط لشركة الكهرباء تقريبا 10,000، ومؤسسة التقاعد تعطي منحة لورثة المتوفى 10,000 ريال تسمى رسوم جنازة، فهل نسدد هذه الأقساط من هذه المنحة أو من التركة؟ الأصل أنها دين تتعلق بالتركة، متعلقة بذمة الميت، لكن الديون توفى من أصل التركة، توفى من أصل التركة. لكن لو اتفق الورثة على أن يدفعوا هذه الأقساط التي استحقها والدكم من التي هي دين عليه لشركة الكهرباء من هذا الذي حصل له من التقاعد، الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. يقول كم عدد تكبيرات الطواف؟ 8 أو 7؟ 8 يكبر في البداية والنهاية. كنا حديث جابر نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، يعني في البداية والنهاية، وكان عليه الصلاة والسلام كلما حاذ الركن كبر، فيكبر في البداية ويكبر في النهاية. يقول ظهرت في الآونة الأخيرة بعض القنوات الفضائية والتي يقوم عليها من العاملين في مجال الدعوة الإسلامية، لكن ما يميز هذه القنوات هو اعتمادها على الموسيقى والغناء الهادف في حد زعمهم، وذلك بحجة أن هذه القنوات موجهة لفئة الشباب المسلم غير المتدين من أجل كسبهم وإعطائهم البدائل الشرعية في مقابل القنوات الأخرى غير المستلزمة في ضوابط الشرع. هؤلاء في تقديرهم وعلى حد زعمهم أنهم يزاولون الدعوة، والدعوة مما ينال به ما عند الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه، وما عند الله لا ينال بسخطه. قال كما يستدل من يقوم على هذه القنوات أن مسألة الموسيقى أمر مختلف فيه، وهناك من أباحه من علماء المسلمين سواء في القديم أو في العصر الحاضر، وأن المصلحة تقتضي تقديم منفعة كسب فئة كبيرة من الشباب على موضوع خلافي. مسألة الدين، فما الذي تعتقده وتدين الله به؟ كنت تقول أن الموسيقى حرام والغناء حرام كما هو قول عامة من يعتد بقوله من أهل العلم، فلا يجوز لك بحال أن تقول هذه مسألة. وليس كل خلاف معتبر، خلاف الذي لا يسنده الدليل ليس بمعتبر، هذا سؤال، لكن الخط رديء جدا وبعضه لا يمكن قراءته، فلو أعاده بكتابة مقروءة. يقول نذرت وقلت في نذري والله لن أفعل هذه المعصية في هذا الشهر، ولو فعلت والله رايح أصوم شهر كامل، وفعلتها في نفس الشهر أكثر من مرة، وفعلتها في نفس الشهر أكثر من مرة. إن كان جاء بما يفيد التكرار، يعني كل ما فعلت أصوم شهر، هذا لا إشكال في أنه يصوم من الأشهر بعدد ما فعل من هذه المعصية. وإذا قال إذا فعلت من غير لفظ يشعر بالتكرار، فإذا صام شهرا كسائر الكفارات يجزئ عن جميع ما فعله في هذا الشهر، لأن الكفارات تتداخل، وهذا في حكمها. يقول يلقي الشيطان في قلبي شبهة، وكيف يعلم أن الإسلام أو تعلم أن الإسلام هو الدين الذي يريده الله منك إن كان لأن معي القرآن فعند الكفار كتب يقولون من عند الله، وإن كان للمعارك التي ينتصر فيها المسلمون فهم يغلبوننا أحيانا، وكلما حاولت دفع الشبهة تاني الشيطان وقال إن الكافر يعتقد في ديني وكتابه أينما تعتقده أنت. يقول إني أستعيذ بالله من الضلال ولا أحبه ولا أفكر أن أقربه، ولكن أحتاج أحيانا لجواب يشفي ما في الصدر من شك. هذه الشكوك التي تنتاب المسلم وتسترسل معه إن لم ينطق بها لم يتكلم ولم يعمل فهي من حديث النفس المعفو عنه. وقد شك الصحابة رضوان الله عليهم شكوكا مثل هذه وأشد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، فأنت عليك أن تعض على دينك بالنواجذ وأن تعرف ما عند أولئك الذين ذكرت عنهم أنهم عندهم كتب ولهم انتصارات. هذه الكتب المحرفة لو سمعت منها سطرا واحدا لجزمت وأيقنت بأنها ليست من عند الله، بل حرفت وتلاعب بها الأحبار والرهبان حسب مصالحهم وشهواتهم، وأخبر الله جل وعلا عن ذلك يحرفون الكلم. ولا شك أن ديننا محفوظ بحفظ الله وكتابنا محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأقوام من الأمم التي كانت قبلنا ما تكفل الله بحفظ كتبهم، إنما استحفظهم عليها بما استحفظوا عليه وكل حفظها إليهم، فحصل فيها التحريف والتبديل. فلو سمعت مع الخلاف بين أهل العلم في حكم النظر في التوراة والإنجيل لو قرأت سطرا واحدا عرفت أنها ليست من عند الله، هذه الكتب التي بأيديهم ليست من عند الله. ولو اطلعت على أحوالهم وعباداتهم ومعاملاتهم لوجدت أن دينهم محرف وليس عندهم من الدين الصحيح الذي أنزل على أنبيائهم إلا النزر اليسير الذي توارثوه، علما بأن جميع أديانهم منسوخة. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فأنت إما أن تقتنع بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله وأن ما جاء به من كتاب ودين حق من عند الله، فإذا كنت تؤمن بهذا وتوقن به جزمت يقينا أن أديانهم محرفة وأن ما كان منها غير محرف فهو منسوخ. هذا ما دل عليه الدين دلالة قطعية وصراحة، وإلا فلماذا يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا يأمر بإخراجهم من جزيرة العرب لو كانت أديانهم باقية؟ وكونهم ينتصرون والحرب سجال هذه سنة إلهية، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم، هذا الوعد الذي لا يتخلى. لكن قد يحصل خلل من المسلمين ينتصر عليهم بسببه العدو، ابتلاء من الله جل وعلا، ابتلاء من الله جل وعلا، فلا يستفيه دليل على أنه نمم على الحق. التتار قوم وثنيون لا يتعبدون بدين ولا يزعمون أن عندهم كتاب، ومع ذلك انتصروا على المسلمين في مواقع كثيرة واجتاحوا بلاد المسلمين وفعلوا ما فعلوا في المسلمين وبلادهم. هل نقول لأن المسلمين ليسوا على حق وهؤلاء هم؟ لا لا، هذا ليس بدليل. المسألة ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتلى الإنسان أحيانا بالخير لينظر هل يشكر أو لا، ويبتلى بالشر لينظر هل يصبر أو لا، والله المستعان. هذا يطلب، يقول أن تجعل لنا درسا شهريا يكون في كتاب حديثي كاللؤلؤ والمرجان وغيره، كما كما أن لكم درسا في مكة ودرسا في الدمام ونحن في جدة نطلب ذلك. على كل حال الطلب كثير، الطلب كثير، لكن الوفاء صعب، والتوفيق بين جميع الطلبات مستحيل. حتى الدرس الذي مقرر في مكة وفي الدمام كان المقرر أن يكون شهريا، لكن ما استطعنا أن نوفي حتى صار فصليا، أن في كل فصل دراسي دورة واحدة، لأن الوفاء لجميع من يطلب هذا متعذر. يقول: نرى بعض الناس وخصوصا بعد صلاة الفجر والمغرب يمسح جسمه بالكامل بعد الصلاة، هل هذا جائز؟ وبعضهم يقرأ شيء من القرآن مثل آية الكرسي والمعوذات. إذا مسح جسده بنية الرقية وقد قرأ شيئا من القرآن وبعض الأدعية النبوية مأثورة ثم مسح ما أقبل من بدنه وأدبر، لكن هذا الأصل فيها أن يكون إذا أوى إلى فراشه، لكن لو استعمله في أي وقت بنية الرقية لا مانع إن شاء الله تعالى. أما كونه يخصص له وقتا معينا ويرى فيه أن هذا الوقت هو وقت مثل هذه الرقية فلا. يقول: ما حكم استعمال العطور النسائية للرجال؟ بعض أهل العلم يرى أنه من التشبه، لأن للنساء ما يخصهن من العطر عليه السلام، وللرجال ما يخصهم. ولكن الحديث حديث التبكير إلى صلاة الجمعة وفيه مس من طيب أهله يجعل في الأمر شيئا من السعة، إذا لم يجد له طيب يخصه فتطيب من طيب أهله، فيرجى أن لا مانع منه إن شاء الله تعالى. يعني ما لم يكن له لون لا يليق بالرجال، لأن الأصل في أطياب النساء أنها لون والرائحة ضعيفة، وللرجال طيبهم الذي هو في الأصل رائحة بلا لون. يقول: هل بيع الكتب النافعة بالسعر المناسب الذي ليس فيه مبالغة وكان البائع قد احتسب الأجر الأخروي والدنيوي في ذلك يعد مشروعا لكونه عدل من أي بضاعة مباحة إلى أن يبيع الكتب ليساهم في تيسير جلب الكتب واستيراد الكتب لطلاب العلم؟ هذه النية يؤجر عليها. هذا يقول: كيف يكون الجمع بين برنامجي العلمي في الإجازة وبين برنامج التحفيظ من رحلات وبرامج دعوية، علما بأن الإخوة يريدونني أن أكون معهم؟ على كل حال إذا كان هناك دعوة في وقت من الأوقات لا يتعوق عن تحصيل العلم في بقية الأوقات، فالمطلوب من طالب العلم أن يتعلم ويعلم ويبذل وينصح ويوجه ويرشد ليجمع بين العلم والعمل، شريطة أن لا يقحم نفسه فيما لا يحسن. بعض الأخوان يخرج بنية دعوة وبنية توجيه وإرشاد ثم لا يلبث أن يكون مفتيا، يستدرج إذا وقف أمام الناس ثم سئل تجده لا يتحرج من أن يقول لا أعلم، بعضهم يأنف من أن يقول الله أعلم، ومن أخطأ الله أعلم ولم يقلها فيما لا يعلم فقد أصيبت مقاتل. فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه، أن يتعلم ويحرص على التعلم، وأن يعلم ما تعلمه، وأن يوجه وينصح ويدعو ويأمر وينهى، كل ذلك بما يحقق المصالح دون ترتب أي مفسدة. هذا يقول: قبل أذان المغرب هل يجوز أداء تحية المسجد في هذا الوقت وقت النهي؟ ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا وقت نهي، لكنه مشتمل على وقتين: وقت موسع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن ذلك إلى أن تغرب. فالأوقات المضيقة الثلاثة الواردة في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، هذه الأوقات لا يصلى فيها شيء، لا تحية المسجد ولا غيره. وأما الوقتان الموسعان من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا الأمر فيه سهل، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى راتبة الصبح في هذا الوقت. ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب وتتهيأ للغروب أيضا وقت موسع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر. فالوقتان الموسعان الأمر فيهما أخف. فقال بعض أهل العلم إن النهي عن الصلاة فيهما إنما هو من باب نهي الوسائل لئلا يستمر يصلي حتى يقع في الوقت المضيق الذي جاء النهي عنه. وإن جاء النهي عن صلاة الصبح النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن الأمر بالنسبة للوقتين الموسعين أخف، فلا ينكر على من صلى، وكذلك لا ينكر على من جلس ولم يصلي، لأن هذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، كلهم يرون أنه لا يصلى في هذه الأوقات الخمسة سواء كان موسع أو مضيق، خلاف للشافعية الذين يرون أن ذوات الأسباب تصلى في كل وقت. لكن إذا عرفنا أن الوقتين الموسعين جاء فيهما التخفيف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى بعد الصبح وصلى بعد العصر، فدل على أن الأمر فيهما أخف من الأوقات الثلاثة المضيقة. يقول: هل يجوز الدعاء في الركوع للنفس والأهل؟ هل يجوز الدعاء في الركوع؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. يقول: عندما أوحى الله تعالى أو أوصى الله تعالى نبيه في القرآن بقوله استغفر لذنبك، هل هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه ذنوب؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الاستغفار يرفع الدرجات، إذا لم يصادف ذنوبا رفع الدرجات، وأيضا ليكون قدوة لأمته عليه الصلاة والسلام. وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه وعوتب في ذلك، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا من تمام شكر النعمة. يقول: هل ليلة القدر اكتسبت قدرها وشرفها بسبب نزول القرآن فيها، أم أنها ليلة مباركة من قبل نزول القرآن؟ لا شك أن إنزال القرآن في هذه الليلة المباركة وهو كلام الله أنه سبب لشرفها، وأنها ما كانت موجودة في الأمم السابقة، وهي من فضائل هذه الأمة وخصائصها ومزاياها، فهي ليلة مباركة كما قال الله جل وعلا. يقول: امرأة متزوجة من رجل لا يصلي أغلب الصلوات ولها منه ولد، ماذا تصنع؟ تدعوه وتسعى جاهدة لبذل ما يرده إلى الدين بالرفق واللين بالأدلة بالتخويف إن كانت قادرة على ذلك، وإلا توصي من يدعوه إلى ذلك إن استجاب، وإلا ترفع أمرها إلى القاضي فتفسخ النكاح. يقول: ما حكم من كان عنده أموال محرمة ثم تاب من المحرمات كأكلة الربا وبائع المخدرات؟ ما حكم بيوتهم التي بنوها والسيارات؟ أما الأموال التي يعرف أصحابها فهذه لا بد من إعادتها إلى أصحابها، وأما الأموال العائمة التي لا يعرف لها صاحب فيرجى أن التوبة تجب ما قبلها، وما كان بيده من الأموال التي يضارب بها ويتاجر بها بطرق محرمة، ما كان بيده من هذه الأموال وتاب فهي له، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني وقت التوبة. وما كان في ذمم المعاملين فإنه لا يجوز له أن يأخذ منها إلا رأس المال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا تاب له رأس ماله الذي بيده وقت التوبة، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبلها. يقول: هل طالب العلم المبتدئ يبدأ بحفظ المنظومات في الفن الذي يريد دراسته أم بالنثر أم كلاهما معا. لا شك أن من المتون العلمية المقررة عند أهل العلم لمراتب المتعلمين وطبقات المتعلمين منها المنظوم ومنها المنثور. ولا شك أن النظم أثبت، فإذا وجد نظم شامل مناسب للطبقة التي أنت فيها أو مناسب لسنك وتحصيلك العلمي فاحرص على النظم، لا سيما إذا كان معتمدا عند أهل العلم فاحفظه، لأن النظم أسرع في الاستذكار وأثبت في الذهن من النثر. يقول: ما حكم الصلاة بالملابس الضيقة والتي بعضها يصف ويكشف العورة مثل البنطلون؟ شاهد بعض المصلين الذين يلبسون الملابس التي ينفصل بعضها عن بعض في منتصف البدن، سواء كان بنطلون وفوقه في القسم الأعلى من البدن شيء يستره ويمكن فصل القسمين مثل الرداء والإزار، لا بد من تعاهد، لأن هذه المنطقة عورة، منتصف البدن عورة، إذا انكشفت بطلت الصلاة، فسترها شرط للصلاة. يقول: التي يصف ويكشف العورة من الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. وبعض الناس لا يهتم، بل قد يخرج من عورته إذا سجد أو ركع المغلظ منه، نعم، لأنه ينحسر إذا ركع أو إذا سجد، فالأعلى يرتفع والأسفل ينزل ثم ينكشف ما بينهما، وهذه العورة المغلظة تبطل الصلاة. يقول: هناك فيه أحد الرقاة رقى أحد الأشخاص وقال له: أنت مصاب بالعين وسترى العائن في المنام، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ومثل هذا لا يدرك بالرقية. فبعض الرقاة يستدرج ويعان من جهة أطراف وهو لا يشعر، وتعين هذه الأطراف بدون مقابل، ثم إذا استدرج وصار في منتصف الطريق بحيث يشار إليه بالبنان وأن الله شفع على يديه كذا ومشى على يديه كذا مقعد وأبصر على يديه كذا أعمى، طلب منه أن يقدم ويقرب لمن يعينه، من باب الاستدراج في أول الأمر لا يطلبون، ثم يستدرج ولا يجد نفسه إلا وقد وقع في الشرك الأكبر. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ويحتاط لنفسه، لأن المسألة من مسألة معصية يتاب منها، هذا أو تكون تحت المشيئة، قد يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر. يقول: إذا أعطينا الأجير نسبة مشاعة على طريق الشراكة، هل سنكون خالفنا قاعدة لا إجارة بمجهول؟ إذا أعطيته نسبة معينة على سبيل المشاركة والمضاربة وقلت له: لك نصف الربح أو ثلث الربح، فالمال منك والعمل عليه، هذه مضاربة، هذه إشكالة، كونك لا تدري، وكونه لا يدري كم نصيبه وأنت لا تدري كم نصيبك من الربح، لك هذه النسبة المشاعة من الربح، وأنتما مشتركان في الغنم والغرم، فعليك المال وعليه التعب. أما إذا قلت: بع لي هذه السلعة بمئة وما يزيد فهو لك، بع لي هذه السلعة بمئة وما يزيد فهو لك، هذا مجهول، جمهور أهل العلم لا يصححونه، وإن كان المروي عن ابن عباس وبعض العلماء أنه يجوز بناء على شركة المضاربة، لكن فرق بينهم، أنتما شريكان، أنت بمالك وهذا بجهده، يضارب ويتعب ويسعى ويتاجر بهذا المال ويكون له نسبة من الربح ونسبة من التعب، أو التعب عليه والمال عليك، ولك نسبة من المال تناسب من الربح تناسب هذا المال. على كل حال أنتما شريكان في الغنم والغرم، وأنت قد تعطيه هذه السلعة ثم يتعب وراءها ثم لا يبيعها بأكثر مما حددت له، فأنت غانم على كل حال، وهو قد يغنم وقد يغرم. لكن إذا كانت الغنم والغرم مشتركان بينكما كشركة المضاربة فلا مانع. ما حكم فعل الإمام الذي يكبر بعدما ينهي حركة الانتقال؟ الأصل أن حركة الانتقال يصاحبها الصوت، فلا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها، لأنه إن تقدم التكبير قبل الانتقال سبق الإمام، وإن تأخر التكبير عن الانتقال والمأموم إنما هو مطالب بما يسمع أو يرى، فإذا سمع الصوت متأخرا لزم عليه أن يتأخر عن الإمام، وإذا سمعه متقدما تقدم على الإمام. والأصل أن التكبير علامة ودلالة على الانتقال من ركن إلى ركن، فيكون مصاحبا له. يقول: أنا أقول أذكار المساء والصباح عن ظهر قلب، فهل أدخل ضمن من دعا وقلبه غافل ناهي؟ كونك تقولها عن ظهر قلب أو تقرأها من كتاب، هذا لا علاقة له بالغفلة ولا الاستحضار، فقد تغفل وتسهو سواء قرأت من كتاب أو ذكرت من قلبك حفظا، وقد تستحضر وأنت تذكر الله جل وعلا من حفظ أو من كتاب، فلا علاقة لهذا بهذا. فالمقصود أن الإنسان يستحضر ويدعو وقلبه حاضر. يريد يقول: أريد أن أترك لي أثرا في هذه الأمة، فكيف السبيل إلى ذلك؟ أريد أن أترك أثرا في هذه الأمة، كيف السبيل إلى ذلك؟ لا شك أن هذه همة عالية، فعليك أن تسعى لتحقيقها بالوسائل الشرعية، بالوسائل الشرعية. والأثر كما يكون بالعلم والعمل يكون بالمال ويكون بالبدن، فأنت إن كنت من أهل العلم فاسعى إلى تحصيل المزيد منه ونفع الناس جاهدا لتترك فيهم الأثر بعد موتك، علم ينتفع به. وإن كنت من أهل المال فابذل المال في وجوه الخير مبتغيا بذلك وجه الله والدار الآخر. وإن كنت ذا بسطة في الجسم وتستطيع أن تنفع غيرك بجسمك فلا تتأخر. يقول: سمعت لأحد المتصدرين للفتوى عبر قناة فضائية يفتي بجواز استعمال الموسيقى في الأناشيد وقال جائز، فما هو ضابط تلقي الفتاوى عبر الفضائية وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع؟ لا بد أن يتورع، لا بد أن يحسب حساب لكل فتوى يفتي بها، وفي كل جواب يجيب به عن سؤال لا بد أن يبحث له عن مخرج يخلصه من تبعة هذه الفتوى. فإذا كان ورعا في الفتاوى وعنده دين يردعه ويمنعه من أن يقول على الله بغير علم، وعنده علم يأوي إليه لا عن جهل كما هو حاصل كثير من يتصدر الآن مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هل يجوز ذكر اسم المخالف عند تبين خطئه؟ الأسماء الناس ليسوا بحاجة إليها، وإنما ينكر المنكر ويبين الخطأ، يبين الخطأ. لكن إذا زادت مخالفاته، هذا المخالف زادت مخالفاته وأقواله التي تخالف ما شرع الله جل وعلا، واحتاج الناس إلى ذكر اسمه للتحذير منه لكثرة شذوذه، فلا مانع من ذلك، كما يبين ضعف الراوي صيانة للسنة، وهذا صيانة للدين. ومما ذكره أهل العلم ممن لا غيبة لهم في كتب المصطلح لما يتكلمون عن مسألة الجرح والتعديل للرواة، قال من قال إن الجرح غيبة، قال ليس بغيبة. كيف يعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف الثقات والضعفاء من الرواة؟ فإذا قلنا فلان كذاب أو فلان ضعيف أو فلان متهم بالكذب وما أشبه ذلك ليست غيبة، لأن المصلحة المترتبة على ذلك راجحة، ولولا ذلك لما عرف المقبول من المردود من السنة. ذكروا أيضا أن ممن يصرح باسمه للتحذير منه من يتساهل في الفتوى ويفتي بغير علم. يقول: ما حكم البيع في ساحة المسجد؟ ساحة المسجد إن كان يشملها مسمى المسجد في داخل سوره فهي من المسجد، لا يجوز البيع والشراء فيها ويجوز الاعتكاف فيها. فإذا كانت مبلطة ببلاط المسجد مثلا وهي خارجة عن سوره فليست من المسجد، إنما بلطت ليحتاج إليها عند الحاجة، عند ازدحام المسجد في الجمعة وغيرها. يقول: كيف نستطيع أن نستنبط ونستخرج الأحكام للنساء في الأحاديث والأحكام التي تخص الرجال؟ الأصل أن النساء شقائق الرجال، فما جاء خطابا للرجال تدخل فيه النساء تبعا. ومريم كانت من القانتين، دخلت في الجمع المذكر السالم الذي خاص بالرجال، مما يدل على أن النصوص التي تأتي عامة للرجال والنساء تدخل فيها النساء. أما إذا دل الدليل على أن هذا الحكم خاص بالرجال كالجمع والجماعات والجهاد وما أشبه ذلك، هذا ليس للنساء فيه نصيب. وكذلك ما يختص النساء، جاءت الأدلة على أن الرجال لا يدخلون في مثل هذا، كل له ما يخصه. يقول: كيف نستنبط ونستخرج الأحكام للنساء في الأحكام والأحاديث التي تخص الرجال كالمحافظة على تكبيرة الإحرام وكثرة الخطى إلى المساجد؟ المرأة بيتها خير لها، والذي منعها من ذلك أو أمر الرجال بذلك دونها هو الذي أمرها بالصلاة، هو الذي قال بيتها خير لها، والذي ذكر الفضل العظيم في المسجد الحرام وفي مسجده عليه الصلاة والسلام هو الذي قال بيتها خير لها. وإذا امتنعت من ذلك ممتثلة أمر الله جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وما اختاره الله لها، لا تحرم الأجر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.